السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا قد وقفنا عند فصل في وجوه زيادة الإيمان ونقصانه، يقول رحمه الله: وزيادة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من وجوه. أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على كل من بلغه غيره. فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. المقصود من هذا هو أن زيادة الإيمان الذي أمر الله تعالى به والذي يكون من عباد الله تعالى المؤمنين يعرف من وجوه معينة. أحد هذه الوجوه الإجمال والتفصيل فيما أمر به، أي ما أمر الناس به. فعلى سبيل المثال، إنسان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث مثلا في السنة الأولى من البعثة أو في السنة الثانية من البعثة، فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، ثم توفي، ثم توالت الشرائع، نزلت الأحكام، نزل حكم الصلاة، ونزل حكم الزكاة، ونزل حكم الصيام، ونزل حكم الحج، ونزل أحكام الحلال والحرام في كثير من الأمور التي لم يدركها ذلك. فهل ينسب للذي آمن أولا نقص؟ الجواب لا، لكن الذي آمن بكل هذه الأشياء وأدركها وعملها ونفذها هو أكمل إيمانا، حيث زاد إيمانه على ذلك الأول. فالأوامر التي صدرت للأول قليلة، والأوامر التي صدرت للمتأخرين كثيرة، فازداد إيمانهم أكثر من إيمان الأول، لكن الأول جاء بما هو المطلوب منه. هذا معنى الإجمال والتفصيل فيما أمر به. يقول: فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالكل يجب عليه أن يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، المتقدم والمتأخر، والعالم والجاهل، المتعلم وقليل العلم. ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا، على الرسل جميعا الصلاة والسلام، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام علموا أممهم مسائل وأحكام ليلتزموا بها ويطبقوها، فالأمة كلها ملزمة بالإيمان بهذا، لكن بعضهم وعى هذا وأدركه وعرف تفاصيله وطبقه، وبعضهم لم يستوعب هذه الأمور، فكان إجماله بها إيمانه بها مجملا. فالذي التزم بها وطبقها هذا أزيد إيمانا من الأول، وإن كان الثاني لا ينسب إليه عيب ولا نقص، لكنه هذا هو إدراكه. قال: فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله. لا يجب في أول الأمر أمر البعثة، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام غير مأمور بها، الصلاة غير مأمور بها، ما كان هناك صلاة، الصلوات الخمس ما جاءت إلا متأخرة، قبل البعثة ب16، قبل الهجرة ب16 شهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 11 سنة وكذا شهر ولم تكن الصلاة مفروضة. فالذين أدركوا الصلاة وصلوا أكثر إيمانا وأعلى منزلة من الذين لم يدركوا هذه الأشياء، لكن الأولين لا ينسب إليهم نقص ولا ينسب إليهم تقصير، لأنهم لم يأتهم هذا الشيء. ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه غيره، يعني أن لا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل في الجزئيات مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على غيره ممن أدرك أكثر من ذلك وتعلم أكثر من ذلك وعرف أكثر من ذلك. قال: فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها ولزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا. فالذين يعلمون عليهم مسؤولية أكثر ولهم منزلة أعلى، لكن لا يسب للذين آخرين لوم ولا نقص، لكنهم لا يصلون إلى منزلة أولئك من الدرجات والرفعة والمكانة. قال: ولو آمن الرجل بالله تعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان. يعني إنسان للتو دخل في دين الإسلام وتعلم ما يجب وما يحرم وفهمها وأتقنها وأيقن بها باطنا وصدق بها ظاهرا ثم مات قبل أن يعرف بقية الشرائع الأخرى، هل يقال إنه مات مؤمنا أو غير مؤمن؟ يقال إنه مات مؤمنا. إنسان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل بذلك، لكن لم يعرف كثير من مسائل الحلال والحرام، لا يعرف فقه الزكاة ولا يعرف فقه المعاملات ولا يعرف فقه الأسرة ولا يعرف أحكام الجنايات، وهذه كلها شرائع من عند الله، هل يقال مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان؟ نعم يقال ذلك، فإنه مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها. الإنسان الذي عرف هذه الأشياء وعمل بها ومارسها وانقاد لها وطبقها ولم يخالف شيئا من ذلك أكمل إيمانا. والأول لا ينسب إليه نقص، لكنه لا يصل إلى درجة هذا الذي استوعب هذه الأمور وعرفها وطبقها. قال: بل إيمان هذا أكمل وجوبا ووقوعا. فإيمان الذي صدق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وعرف الشرائع وآمن بها وعمل بها ومارسها في حياته اليومية، هذا يكون أكمل إيمانا من حيث الوجوب ومن حيث الوقوع. فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل وما وقع منه أكمل. يقول شيخ الإسلام: وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي في التشريع بالأمر والنهي، فالله تعالى أكمل لهذه الأمة في يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة أكمل لها الدين، بمعنى أن التشريع قد اكتمل في الأوامر والنواهي وما تحتاجه الأمة في أمر دينها. يقول: أي في التشريع بالأمر والنهي، ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك، بل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، جعل نقصان عقلها أن شهادة امرأتين شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. فيقول الله تبارك وتعالى: أكمل لهذه الأمة دينها في يوم عرفة السنة العاشرة. وهذا لا يعني أن الأمة كلها صار إيمانها كاملا، بل إن كثيرا من الناس لم يستوعب هذه الأشياء ويجهلها. ونحن الآن في القرن الخامس عشر من الهجرة، كثير من الناس أو أكثر الناس لا يعرف أكثر الأحكام، لا يعرف الكثير من الأحكام، والذين يعرفونها هم قليل، مع أن الأوامر والنواهي صدرت لهم وكل واحد منهم باستطاعته أن يستوعب هذا الأمر. ثم ذكر المؤلف مثالا آخر، وهو ما جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بنقص الدين والعقل، ووضح أن نقص عقلها ونقص دينها ليس عيبا فيها وليس قدحا فيها ولا في أنوثتها، بل هذا تركيبها وهذه طبيعتها. فنقصان عقلها عدم استيعابها للموضوع كما يستوعبه الرجل، فجعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا المعنى ليس في الرجال، الرجال مكتمل شهادته كاملة، لكن المرأة يعتريها هذا، وهذا ليس قدحا فيها وليس نقصا في إيمانها، لكن في تأهيلها وتكوينها الخلقي هكذا. المسألة الثانية نقصان دينها. الرجل يصلي الشهر كاملا، ما يترخص ولا في فرض واحد، والمرأة تبقى عدد من الأيام، أسبوع أو أكثر أو أقل لا تصلي، ولا لوم عليها ولا عيب عليها. ولو أن رجلا ترك فرضا واحدا لفسد إيمانه، بينما المرأة في هذا الظرف لا شيء عليها. فالرجل الذي يصلي الشهر كاملا أكمل من المرأة التي تترك بعض الأيام لا تصلي، وفي رمضان بعض الأيام لا تصوم وتتركها، ولا لوم عليها وتقضيها في وقت آخر، لكن لا ينسب إليها عيب ولا نقص ولا تقصير، إلا أنه لو أنها صامت في هذا الظرف لا يصح منها لعدم تأهيلها لذلك، وهكذا خلقت. فمن هنا صار نقص في عقلها ونقص في دينها. هذا النقصان لا تذم عليه من حيث دينها وأعمالها، ولا لوم عليها ولا ينسب إليها لوم، ولكن هذا تمييز للرجل عليها بتأهيله لأمور هي لا تصل إليها ولا تستطيعها بحكم أنوثتها. قال الوجه الثاني الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. الإجمال والتفصيل فيما وقع من الناس، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله، بل اتبع هواه الآخر. طلب العلم، طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر ثالث طلب علمه فطلب وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، وإن اشتركوا في الوجوب. لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به، فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به، لكنه لم يعمل بذلك كله. وهذا المقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المعترف بذنبه، الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل، أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفته ما أمر به أو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. فهؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم يقول فيه شخص آمن بما جاء عن الرسول مطلقا، لم يكذب شيئا، لكنه لم يتعلم، للأوامر وللنواهي، ولا حاول أن يطلب العلم الواجب عليه، فهو لا يعلم ما الذي يجب عليه ولم يعمل بما يجب عليه، وإنما اتبع هواه. هذا شخص يؤمن لكنه لم يتعلم ولم يعمل. الثاني طلب العلم لكن لم يعلم الواجب عليه ولم يعمل. آخر طلب علم ما أمر به فعمل به، طلب العلم وعمل به. والثالث طلب العلم وعلمه وآمن به ولم يعمل به. فهؤلاء أحدهم طلب العلم وعمل، والثاني طلب العلم ولم يعمل، والثالث لم يطلب العلم ولم يعمل. هل هم بمنزلة واحدة؟ الجواب لا، كلهم آمنوا لكن ما عملوا. يقول فما الفرق؟ يقول فإيمان من علم وعمل بالتفاصيل إيمانه أكمل، وهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. وهذا المقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل هو أكملهم إيمانا، فهو أقر وعمل وعلم وخاف على نفسه أن يقع منه التقصير، فهذا هو أكملهم إيمانا بخلاف الثلاثة الذين قبله. يقول فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. يقول الإنسان الذي يحرص على العلم ويتعلمه ويعمل به فيصدق بقلبه ويلتزم بسلوكه في العمل، فهذا عنده زيادة إيمان لا تحصل للآخر الذي لم يلتزم. يقول وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، فإذا أن الإنسان عرف ربه ازداد خوفه منه وازداد احتياطه. فإذا عرفت أن من أسماء الله تعالى العليم تتأدب مع الله، لأن الله تعالى مطلع عليك يعلم منك السر وأخفى. وإذا عرفت أن الله بصير يراك ويشاهد أعمالك فإنك لا تبارز الله بالمعاصي. وإذا عرفت أن الله تعالى سميع حفظت على نطقك وعلى لسانك، فلا يجرؤ على قول الشر ولا يجرؤ على قول الإثم ولا يتلفظ بالباطل، فتصون لسانك عن الردى عن قول الردى، وتشغل لسانك بما يرضي الله تعالى. يقول: وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فآمن بها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا أو عرف بعضها. وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته كان إيمانه به أكمل. ثم ذكر الوجه الثالث، قال: الثالث أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك والريب، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد وشم الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام، وكذلك معرفة القلب وتصديقه أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب جل وعلا وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. مقصود المؤلف رحمه الله من هذا أن العلم والتصديق بالله تعالى وبما جاء من عند الله يتفاوت الناس فيه ويختلفون. يعني مثلا تقرأ في كتاب أو تسمع آية، بعض الناس ينطبع في ذهنه شيء معين واضح قوي، وبعض الناس يكون أقل من هذا، وبعض الناس لم يفهم إلا شيئا بسيطا، وبعض الناس لا يفهم شيء، تمر عليه الآية ولم يسمع، سمعها لكن عرف معناها المجمل ولكن لا يدري ما معناها في التفاصيل. يقول: يشهده كل أحد من نفسه عندما يقرأ الإنسان القرآن. عند بعض الناس إذا مرت عليها هذه الآية وقف وبكى وتألم وتحسر، وبعض الناس يمر عليها ويقرأ وكأنه لم يقرأ شيء، وبين الأول والثاني عشرات الناس في درجات الفهم والخشوع واستحضار المعاني التي تدل عليها هذه الآيات. الله تبارك وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها لمن؟ لكم أنتم، نضربها لكم أنتم، أنتم أجسامكم وقلوبكم أليا من الحجارة، والحجارة لو نزل عليها هذا الكتاب لا تكسرت وتصدعت وتشققت، وقلوبكم تسمع ولا تتفطر، عيب فيها. لكن مثال واحد: أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا صلى بالناس أشفقوا عليه أن يتم الصلاة من البكاء والخشوع واستحضار معاني ما يقرأ كلمة كلمة وجملة جملة وآية آية وسورة بأكملها، كل هذه المعاني حاضرة عنده. وهذا الفرق بين الناس، ونحن نقرأ السورة وننتهي منها ولا ندري وش الموضوع ولا عن أي شيء تتحدث ولا ما هو المغزى من هذه السورة طالت أو قصرت. وهذا الفرق بين الناس كما بين الثرى والثريا. فدرجات الناس في العلم والتصديق تتباين، فبعضها أقوى من بعض، وبعضها أثبت من بعض، وبعضها أبعد عن الشك والريب. يقول شيخ الإسلام: هذا يشهده كل أحد من نفسه، يعني يختبر أحدنا. إذا ذهبتم لقيام الليل إن شاء الله بعد العشاء وأنتم تقرؤون في قيام الليل، تأملوا كلام الله وانظروا، وستجدون أنكم وأنتم تتأملون تتغير عندكم المعاني، وتنتبهون إلى معان كثيرة ما كنتم تعرفونها قبل ذلك، وتدركون أن هناك معاني لهذه الآيات أنتم بأشد الحاجة إليها، ولم تعلموا أن القرآن ينص عليها بهذا الوضوح وبهذه الفصاحة وبهذا البيان. مثل له قال: كما أن الحس الظاهرة بالشيء الواحد مثل رؤية الناس للهلال. يقول: دعا ولي الأمر لترائي هلال شهر رمضان مثلا، فخرج 10 أشخاص يتراعون الهلال عند غروب الشمس، بعد غروب الشمس ينظرون جهة الغرب لعلهم يشاهدون الهلال. رآه 4 منهم مثلا، أحد هؤلاء 4 يراه واضحا مثل هذه اللمبة، الآخر رآه شيئا بسيطا فيه صفار يسير، الثالث رأى حمرة بسيطة، الرابع رأى تميز بسيط كأنه هلال، وهم كلهم بمكان واحد وفي زمان واحد وينظرون إلى شيء واحد لاختلاف القدرات واختلاف حدة البصر ومعرفة موطن الهلال والتركيز عليه. هذا في المحسوسات، كذلك في المعنويات، ما يعتري القلب ويحس به من فهم للنصوص وإدراك للمعاني. ومن هنا تميز الناس في الفقه، وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويفهم، ويقرأ الحديث ويفهم، وتعرض عليه القضية ويستنبط الحكم لها من الكتاب ومن السنة، هذا نعمة من الله تعالى تميز بها هذا الشخص عن غيره. المسألة 4 هو الوجه 4. يقول: 4 أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشية الله والرغبة في الجنة والهرب من النار، وأما الآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل، فإن قوة المسبب دل على قوة السبب. وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف المزوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فإن موسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها. وهذا أنتم تدركونه، إذا قيل لأحدكم إن ولدك عمل كذا إذا قيل لولدك إن قيل لك إن ولدك اتصل عليك بالتلفون وقال إن ولدك كسر السيارة كسر زجاج السيارة تتأثر، لكن لما أتيت ورأيت أن السيارة مكسرة وكان عندك الولد ربما تمسكه وتعطيه كم إطراق أو تعمل له أشياء أخرى تنفعل فيها أكثر من انفعالك عندما كانت المسألة خبر. هذا يريد به الشيخ أن يمثل أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه العلم الذي دفعك إلى أن تعمل وتنفذ أكمل من العلم الذي لا ينتج عنه العمل. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله تعالى حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق لكن اختلفوا، هذا الأول نتج عن عنده أنه أحب الله وخشي الله ورغب في الجنة وعمل لما يحققها وهرب من المحرمات فسارع إلى المأمورات وترك المحرمات، بينما الآخر علم هذه الأشياء وانتهى فقط، ما تأثر ولا تصرف في سلوكه شيء، باقي على حاله، ما هرب من المعاصي ولا سارع إلى عمل الصالحات، ومحبته لله وخشيته لله ليست بذاك. فالأول أكمل إيمانا لأنه انقاد وشعر شعورا كاملا بما وقر في قلبه صدقته الجوارح وانقادت له الجوارح وامتثلت وسارت، أما الثاني فلم تنفذ شيء، فلا يستويان في الإيمان. فهذا إيمانه أكمل، فإن قوة المسبب دل على قوة السبب، فالسبب كان قويا فنتج عنه مسبب قوي وهو الإيمان القوي. وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، يعني إذا كنت تريد شيئا معينا وأنت تحبه فإنك تنقاد له وتذهب لتحصيله. يعني قالوا إن فيه سوق مركزي عنده تخفيض، البضاعة التي تباع بمئة هو يبيعها بخمسين، تخفيضات 50%، تجد الناس ينهالون عليه ويشترون لأنه طاح لهم نصف القيمة. الذي جعلهم يذهبون إليه هو تصديقهم بالخبر وعملهم بموجب هذا الخبر وإحساسهم بصدق هذا الخبر وإنقادة الجوارح لأجل تحقيق هذا المطلوب. أما لو كان الخبر عندهم لم يحركهم ولم يأبهوا له فإنهم لا يذهبون إلى هذا التخفيضات ولا تؤثر فيهم، لأنهم لم يوقنوا ولم يوجد عندهم ما عند النوع الأول من المعرفة الحقيقية أن هذا التخفيض حقيقي. يقولون قد يكون تخفيض على بعض البضائع ونحن لا نريدها، يقول تخفيضات 50%، فإذا به قد وضع بضائع معدودة على ناحية والباقي سعره كما هو أو ارتفع سعره، فلا يوجد عندهم هذا اليقين. فهذا مثال دنيوي يحسه الناس، لكن الذي عنده الإيمان ويوقن بأن وعد الله حق، وأن ما جاء في القرآن صدق، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقين، وأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فإنهم يصدقونه ويقبلونه وينقادون له ولا يساومون عليه ولا يترددون في الأخذ به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول شيخ الإسلام: وليس ذلك لشك موسى عليه السلام في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور الخبر المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عينه، بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به وإن كان مصدقا به. ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند المخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق. موسى عليه السلام لا يشك في خبر الله، لكن ليس الخبر كالمعاينة. لما رأى ذلك انفعل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فالتصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. الوجه الخامس: أن أعمال القلوب مثل محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله تعالى ورجاء الله تعالى ونحو ذلك هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف. وهذا يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما. فأعمال القلوب، الأعمال القلبية مثل ما ذكر المؤلف، يتفاضل الناس فيها تفاضلا عظيما، بعضهم أعلى من بعض. فبعض الناس يحب الله تعالى أحب أكثر من غيره، أكثر من محبة غير هذا الشخص لله. فالله تعالى أخبر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يحبهم ويحبونه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه ويخشونه كأنهم يرونه. فمحبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله ومحبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من أعلى المنازل، وأعلى منها أن يكون الله تعالى يحبك، تحب الله، وأعلى من ذلك أن يحبك الله. أنت تحب الله، لكن أن تحصل على أن يحبك الله فهذه أعلى منها، وهذه الذي يجب أن يسعى إليها كل إنسان، وتحصل بتنفيذ الآيات التي ذكر الله تعالى فيها محبته لعباده المؤمنين الذين يعملون أعمالا معينة من المحسنين والمتقين والمتصدقين والمتطهرين وغير ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن. فهي كلها من الإيمان، لكن هي درجات بين الناس مختلفة ومتفاوتة، ويتفاضل الناس فيها تفاضلا كبيرا. قال السادس من الوجوه التي يتفاضل فيها الناس، قال أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضا من الإيمان، والناس يتفاضلون فيها. الأعمال الظاهرة مع الباطنة، الأعمال الظاهرة مثل الصلوات، مثل الزكاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الأمر بالمعروف، مثل النهي عن المنكر، مثل تعليم العلم، مثل العطف على المساكين، رعاية الأرامل، رعاية الفقراء، رعاية الأيتام وغير ذلك. هذه الأمور يتفاضل فيها الناس ويختلفون اختلافا كبيرا، فمقل ومكثر، وكل بحسبه وبحسب قدرته وما يجده وما يستطيعه. فالناس يتفاضلون فيها ظاهرا وباطنا. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.